الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب رسالة السجز إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. وبدأنا في قراءة الفصل الأول، وموضوع الفصل الأول هو هدم الأصل الذي أصله أهل البدع، وهو الأصل الذي تقوم عليه العقيدة عندهم، فإنهم جعلوا الحجة التي يجب المصير إليها هي العقل. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيان أن الحجة القاطعة التي يجب على كل مسلم أن يدين بها وأن يسلم لها هي السمع، ومراده بالسمع الكتاب والسنة، وأن العقل وظيفته أن يفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول في إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فأمر جل جلاله نبيه عليه السلام أن يدعو إلى إثبات الوحدانية بالوحي، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي ولم يؤمروا إلا بذلك. قوله ولم يؤمروا إلا بذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، فهنا نفي واستثناء، والنفي والاستثناء من أدوات وصيغ الحصر. فالرب سبحانه وتعالى يخبر أن جميع الرسل السابقين ما أرسلوا إلا بالوحي، والوحي هو الحجة التي يجب على المكلفين أن يأخذوا بها. وقال جل جلاله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. شيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم. فالرب سبحانه وتعالى أمر المكلفين إذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الحجة. ما هي؟ فردوه إلى الله والرسول. ابن القيم في كتاب الروح نقل الإجماع على أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته هو الرد إلى سنته. فأمر الله عز وجل المسلمين إذا وقع نزاع بينهم أن يردوا نزاعهم إلى الفيصل وإلى الحجة، فمن أدلى بها فهو الذي فلج على خصومه وظهر عليهم، وهي الكتاب والسنة. وقال: وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر وغيره، قال: ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاجة بالعقل أحدا، ولا أمر بذلك أمته. أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، هذا أمر، هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي أمره؟ الرب سبحانه وتعالى، فهو يصدر عن أمر من ربي سبحانه وتعالى، لا يصدر عن عقل. أمرت أن أقاتل الناس، المصنف رحمه الله تعالى صدر هذا الفصل بذكر آيتين دلتا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحجة التي هي الوحي، فالحجة هي الوحي وليست العقل كما عليه المعتزلة والأشاعرة. وتأمل كيف أن الله سبحانه أخبر أن الله بعث نبيه بالوحي كما بعث الأنبياء الذين من قبله، بعثهم بالوحي للدعوة إلى التوحيد الذي هو مدلول كلمة لا إله إلا الله، بعثه بالوحي الذي هو بعثه بالوحي للدعوة إلى التوحيد الذي هو مدلول كلمة الشهادة لا إله إلا الله. وهاتان الآيتان تدلان على أن أعظم موضوع بعث به الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الرب سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الذي يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، وأنما إلهكم إله واحد فيها حصر بإنما، فما بعث إلا بالوحي. وما هو موضوع الوحي؟ الدعوة إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أمروا بتبليغ الوحي الذي موضوعه لا إله إلا الله. ولهذا فإن أي دعوة تهمل جانب الدعوة إلى التوحيد فهي دعوة منحرفة عن منهج الأنبياء، وهي دعوة مبتدعة محدثة. وما ذكره رحمه الله تعالى من نصوص يدل على أن الحجة هي الوحي. وما هو الوحي؟ الوحي هو ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصل الوحي إعلام سريع في خفاء. أصل الوحي في لغة العرب إعلام سريع في خفاء. إذن هذه هي الحجة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر قول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا إخبار الله عز وجل عن أهل النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هذا ذكر للحجج وهي حجة السمع. وقالوا لو كنا نسمع، حجة السمع، والمسموع الحجة والكتاب والسنة. أو نعقل، العقل وظيفته الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة يمكن أن نقول ثانوية بمعنى أنها حجة مردودة إلى السمع، إلى الكتاب والسنة. العقل حجة لكنه حجة ثانوية وحجة مردودة إلى الكتاب والسنة. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حرص على بيان أن كل ما جاء به الشرع يصدقه العقل ويشهد به ويقبله. كل ما جاء به الشرع فإن العقل يصدقه ويشهد به ويقبله ويؤيده، لكن الحجة في السمع. وأنصع الحجج العقلية وأقواها وأوضحها هي الحجج التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ضرب الأمثال، فإن ضرب الأمثال من نوع الاحتجاج العقلي. الناس بالنسبة للعقل انقسموا إلى طوائف، فمنهم من استبعد العقل تماما، من الناس من استبعد العقل وعزله تماما، منهم النصارى. النصارى بالنسبة لدينهم المحرف هذا لا سبيل لأن يعطى العقل منزلة، لأنه إذا أعطي العقل منزلة حكم ببطلان دينه. قالوا هذا الدين مبني على التسليم وعلى اطراح العقل، وهذا الذي عليه بعض المتصوفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أناس آخرون عولوا على العقل وجعلوه الحجة التي لا يستدرك عليها ولا تتعطل، جعلوا العقل هو الحجة التي يجب أن يسلم لها. وهؤلاء على باطل. أما أهل السنة فالحجة عندهم السمع، الكتاب والسنة، والعقل وسيلة وسبيل للفهم عن الله ورسوله، وفيه حجج، لكن حجج العقل لا تدل على الإيجاب بل تدل على الإمكان، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن التحسين والتقبيح العقليين، سيأتي هذا وهو أحد ما يذكر لبيان تناقض الأشاعرة الزعم بأن هذا الدين يعزل العقل. هذا زعم باطل، هذا زعم يحاول أن يروجه العلمانيون العلمانيون، يحاول أن يروج أن هذا الدين يعزل العقل. لا، وشيخ الإسلام رحمه الله رد على الفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وبين أنه لا تعارض بين النقول الصريحة مع العقول الصحيحة. طيب، العقل هذا ما هو؟ العقل يطلق على أمور، يطلق العقل على غريزة وقوة يميز بها بين الأمور وبين النافع والضار. يطلق العقل على غريزة وعلى قوة يميز بها بين الأشياء وبين النافع والضار، ويطلق العقل على علوم ضرورية يتفق العقل على التسليم بها، ويطلق العقل على العمل بما يحصل به النفع. وأين محل العقل؟ العقل هذا أين مكانه؟ ذكر أن الإمام مالكا والشافعية صرحا بأن محل العقل هو القلب، وهذا يدل عليه مثل قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إلى غير ذلك من نصوص ذكرها العلماء. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وذكر أن أبا حنيفة والإمام أحمد ذهبا إلى أن محل العقل هو الدماغ، وذكرت رواية عن الإمام أحمد أن محل العقل هو القلب وله اتصال بالدماغ، وهذه اختارها جمع من المحققين. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن موضوع تفاوت العقول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالوحي الذي هو الكتاب والسنة، السنة وحي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عمر وسهل بن حنيف اتهموا الرأي على الدين. وهذا عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في قصة صلح الحديبية، وأخرجه عن عمر رضي الله تعالى عنه الطبراني في المعجم الكبير، لكن ذكر المحقق أن في إسناده مبارك ابن فضالة، ومبارك ابن فضالة صدوق يدلس ويسوي، وذكروا أن مبارك صرح بالتحديث فومن تدليسه، لكن بعضهم يقول أن مبارك لا يحتمل تفرده بمثل هذا الخبر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، فوالله ما آلوا عن الحق، أي ما أقصروا عن إرادته، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول، ولكنك تكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراني أرضى وتأبى؟ قال: فرضيت. المهم بعضهم يحسن هذا الخبر وبعضهم يطعن في ثبوته. على كل حال، هو مشهور عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه في قصة صلح الحديبية الذي كانت بعض بنوده قد يظهر فيها نوع إجحاف بالنسبة للمسلمين، وإن بعض الصحابة نظروا في هذا الأمر، ولكنهم سلموا لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اتهموا الرأي على الدين. يعني من جملة بنود صلح الحديبية أن من جاء من المسلمين هاربا من الكفار مسلما فإنه يرد، ومن خرج من المسلمين إلى المشركين فإنه لا يرد، وأنهم يرجعون عامهم هذا فلا يعتمرون. فشعروا أن هذا نوع من إعطاء الدنية على الدين، لكن الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية فتحا، وهكذا كان صلح الحديبية فتحا، مكن من نشر الإسلام، لأنه لما وضعت الحرب أوزارها بهذه الهدنة حصل تداخل بين المسلمين والمشركين، فاطلع المشركون على جمال هذا الدين وبهائه، فحصل إسلام فيه فتح، فظهر أن المسلم إذا عرض له نوع معارضة بين ما جاء في الكتاب والسنة وبين ما يقتضيه عقله، فإنه ماذا؟ يسلم للوحي، يسلم للوحي ويطرح ما دل عليه عقله. قال: وقال عمر وسهل بن حنيف اتهموا الرأي على الدين ولا مخالف لهما في الصحابة، يعني فهذا إجماع، ولا مخالف لهما في الصحابة فيكون إجماعا. والرأي من معانيه العقل، من معاني الرأي ما يدل عليه العقل. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله أنه قال، قال عمر: إياكم والرأي، وأراد بهذا الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة، إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وابن عبد البر لما ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بعده: قال أبو بكر ابن أبي داود صاحب القصيدة الحائية المعروفة: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. وقال أبو بكر بن أبي داود أيضا، هذا ذكر ابن عبد البر: أهل الرأي هم أهل البدع. إذن القول بحجية العقل وبتقديمه على الشرع والوحي هذا قول أهل البدع الذين صرح بأنهم أعداء السنن. ولهذا روى أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده عن إبراهيم النخعي أنه قال: أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن. فأهل البدع هم الذين قدموا العقل على النقل. قال: وقال عمر وسهل بن حنيف اتهموا الرأي على الدين ولا مخالف لهما في الصحابة، وقد كانا يجتهدان في الفروع، فعلم أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول أن إعمال العقل في الفروع، يعني في مسائل الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، أن إعمال العقل الذي هو استضاءة بالوحي لا بأس به، أما في المعتقد فإن الحجة في الوحي، والحق أن الحجة في جميع أبواب الدين في الكتاب والسنة، سواء في المسائل التي تسمى أصولاً أو في المسائل التي تسمى فروعاً، الحجة هي الكتاب والسنة والإجماع. وفي الفروع أيضاً يحتج بالقياس بشرطه، لكن الخلاف في الفروع أسهل من الخلاف في الأصول، فإن الأصول لا يحتمل فيها الخلاف، الأصول لا يحتمل فيها الخلاف لا سيما بعد تبين الحجة. قال: ولا خلاف بين الفقهاء في أن الكفار والملحدين لا يجب أن يناظروا بالعقليات، وأن المسلمين قد أمروا بالأخذ بما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهاهم عنه، وحذروا من أن تصيبهم الفتنة أو العذاب الأليم في مخالفتهم أمره صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد كره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع جلالته الصلح يوم الحديبية، واستعظم رد المسلمين على الكفار، وكان ذلك من طريق العقل، يعني أن عمر استعظم بعض بنود الصلح عن طريق العقل، والشرع جاء بخلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا تضمن أن من جاء من المسلمين ممن كان مأسورا عند المشركين فإنه يرد، هذا شرع. وجاء مخالفا لما تقرر في عقل أصفى الناس عقولا، منهم من عمر رضي الله تعالى عنه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تراني قد رضيت يا عمر وتأبى؟ فانتبه عند ذلك عمر وسكت علما منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترض الطاعة، يعني واجب الطاعة، ولأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الوحي لا يقابل بالعقل. ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والائتمام به، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ثبت عنه لا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما. واتفق السلف. طيب، هنا مسائل، منها أن قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن الضمير في قوله عن أمره راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تحذير من الله سبحانه وتعالى أن يخالف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء، بعض العلماء قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا عدي يخالف بعن، لأنه ضمن أن يخالف معنى يرغب، يرغب عن أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي الذين يتركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة هي الشرك. وقد قال الإمام أحمد: لعله إذا رد بعض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ففيه أن الذي يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي سبب، ومن ذلك أن يرده بزعم أنه يعارض العقل، أنه يعارض العقل، أنه متوعد بأن يعاقب بزيغ القلب، والزيغ هو الانحراف، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولهذا كان أعظم الناس ثباتاً وصحةً في علومهم هم أهل الحديث والسنة، لأنهم أعظم الناس تسليماً للكتاب والسنة. فإذا توعد من رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي سبب، ومن ذلك أن يرده لمعارضة العقل، إذا توعد بأن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فإن من انشرح صدره وسلم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف ما اقتضاه عقله، فهذا يكافأ ويثاب بمزيد من الإيمان والثبات على الدين. الملحدون جمع ملحد، وأصل الإلحاد هو الميل، والمراد بالملحدين الكفرة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء كفرة يكذبون بالكتاب والسنة، فهؤلاء يناظرون بالحجج العقلية التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جبير بن مطعم قدم المدينة ف فسمع مشركا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ بالطور ويقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأخبر بتأثر قلبه بهذه الآية حتى كاد قلبه يطير، وهذا أول ما وقر الإيمان في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه حجة يحتج بها على أهل الإلحاد. أيها الملحد الذي تنكر وجود الخالق، هذا الخلق وأنت منه، هذا الخلق إما أن يكون قد وجد من غير شيء، وإما أن يكون قد أوجد نفسه. إلى تمام إقامة هذه الحجة، وليس هذا المجال، وليس المجال مجال التفصيل فيها. إذن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز أن يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعقل. العقول أهي متفاوتة أم ليست متفاوتة؟ هذا خلاف، خلاف. هل العقول متفاوتة أم ليست متفاوتة؟ بعضهم قال العقل الضروري ليس متفاوتا، بينما العقل التجريبي متفاوت، وبعضهم قال ليست العقول متفاوتة مطلقا، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة المعتزلة ومولودتهم المشؤومة التي هي الأشعرية عندهم أن العقول ليست متفاوتة، وكل عاقل يعلم أن العقول متفاوتة. هل عقول الناس واحدة أم هي مختلفة ومتباينة ومتفاوتة؟ متفاوتة. قالوا لا، ليست متفاوتة. ما الذي أدى بالمعتزلة والشاعرة إلى الزعم بأن العقول ليست متفاوتة؟ لأنهم جعلوا العقل حجة، فلازم أن يقول العقول ليست متفاوتة حتى تتم الحجة. لا يمكن أن يكلف الله عز وجل الناس بأمر ليس عندهم أداته ووسيلته الثابتة. الحق أن العقول متفاوتة، بل عقل الإنسان يختلف من ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حال. فهل هذه العقول المتفاوتة تجعل عيارا ومعيارا على الكتاب والسنة؟ هذا لا يمكن أبدا بحال. الأشاعرة صرحوا بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد إلا الظن. قالوا الأصل في نصوص الكتاب والسنة أنها تفيد الظن، وأنها لا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من أمور عدة يذكرونها، ومن جملة هذه الأمور أن تسلم من المعارض العقلي، بل قال بعضهم أن تسلم من احتمال المعارض العقلي، يعني الكتاب القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد اليقين إلا بأن تسلم من معارضات، منها ماذا؟ العقل، أعوذ بالله. هذا قول بلغ الغاية في القبح، ولهذا نشأ عند بعضهم القول بأن بعض نصوص الكتاب والسنة ظواهرها أصل من أصول الكفر، أعوذ بالله. قالوا بعض نصوص الكتاب والسنة القول بظواهرها يقتضي القول بأصل من أصول الكفر. إذن هؤلاء أقوام ساءت ظنونهم بكتاب الله، وساءت ظنونهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أشرت لكم في درس سابق إلى أن القانون الكلي الذي أرسى دعائمة الفخر الرازي هو أن العقل إذا خالف النقل قدم العقل عليه. هذا هو القانون. قال الفخر الرازي: لأن النقل ثبت عن طريق العقل. فإذا قدمنا النقل على العقل طعنا في العقل الذي هو دليل النقل، فكان طعنا في النقل، هذا باطل. ابن تيمية رحمه الله قال: أولا القول بأن العقل هو الذي ثبتت به حجية النقل أو التسليم للنقل بإطلاق باطل. هل العقل كله، كل مسائل العقول يحتاج إليها في النقل؟ قال هذا باطل، يحتاج إلى العقل في مسألة إثبات وجود الله وإثبات النبوة، ليس في جميع المسائل، هذا أولا. ثانيا سيأتي أن هذه المسائل ليس حجتها العقل وحده، العقل حجة لكن ثمت حجج أخرى. هذا قانون كلي عند الأشاعرة، أنه إذا تعا أولا نجيب بأجوبة، الجواب أو نذكر مسائل. مسألة الأولى أن العقل الصحيح لا يخالف ولا يعارض النقل الصريح، دعوة التعارض هذه مرفوضة ومردودة. الشريعة أبدا لا تأتي نصوصها بما تحيله العقول، تأتي بمحارات العقول التي يجب للعقول أن تؤمن بها. إذن نحن أصلا ما نسلم بأنه يقع تعارض بين العقل الصحيح وبين النقل الصريح، بل العقول الصحيحة تصدق بالنقول الصريحة. شيء ثاني أن يقال المثال المطابق، أن يقال المثال المطابق الذي نقرب به وجوب تقديم النقل ووجوب التعويل عليه، أن يقال مثل دلالة العقل على النقل، مثل دلالة العقل على النقل وعلى حجيته كمثل دلالة رجل من عوام الناس إلى طبيب حاجة. رجل قال لك هذا الطبيب طبيب حاذق، فأنت ذهبت إلى هذا الطبيب، وهذا الطبيب نظر فيما تشكوه وقال علاجك كذا وكذا، جيد، فأنت رجعت بهذا العلاج إلى هذا العامي، هذا العامي قال لك هذا الدواء لا ينفعك، بل عليك أن تتعاطى الدواء الفلاني، بقول أيهما تأخذ؟ هل تقول هذا العامي هو الذي أرشدني إلى الطبيب؟ فإذا رددت قوله طعن هذا في الطبيب. هذا هو المثال الذي يبين هذه المسألة. تأخذ كلام من؟ الطبيب، ما تأخذ كلام العامي تقول لا أنا أترك هذا، هكذا الأمر. طيب، قال ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والاهتمام به، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما. واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، وأن الوجوب من طريق السمع، لأن الوعيد مقترن بذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلما علمنا بوجود العقل قبل الإرسال، وأن العذاب مرتفع عن أهله، وجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب بينا. قال يحتمل أن تكون بينا، قال تبينا أن الحجة هي ما ورد به السمع لا غير. معرفة الله عز وجل ما سبيلها؟ معرفة الله فطرية، معرفة الله فطرية، ركز الله عز وجل في الفطر الاعتراف بوجوده، والأدلة على وجود الله لا يمكن إحصاؤها. طبعا المبتدعة هؤلاء من المعتزلة، وتلقف ذلك منهم الأشاعرة، جعلوا الدليل على وجود الله عز وجل هو دليل الحدوث والأعراض ودليل التمانع. ولهذا قالوا أول واجب على المكلف ما هو؟ أول واجب على المكلف قالوا هو النظر العقلي الموصل إلى معرفة الله بدليل الحدوث والأعراض وبدليل التمانع. وقال بعضهم بل أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، وقال بعضهم بل أول واجب هو الشك. هذه أقوال أهل الكلام المذموم. أول واجب على المكلف ما جاء في حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، معرفة الله هذه ما طريقها؟ قالوا ليس لها طريق إلا العقل. معرفة وجود الله لا طريق لها إلا العقل، هذا باطل. بل الأدلة على وجود الله لا يمكن حصرها، ولهذا قال الشاعر: فواعجبا كيف يعصي الإله، أو كيف يعصى الإله، فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والحق أن معرفة الله عز وجل فطرية، لكن نحن نقول إن معرفة الله بالعقل ممكنة، معرفة الله بالعقل ممكنة وليست واجبة. وجوب معرفة الله الذي وتوحيد وجوب معرفة الله ووجوب توحيدي الذي يستلزم العقاب بماذا يكون؟ بالسمع لا غير. الدليل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى الله عز وجل التعذيب إلا بعد بعثة الرسل. هل قبل بعثة الرسول ليس هناك عقل أم هناك عقل؟ يوجد عقل، ومع ذلك ما يستوجب الناس العذاب إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل. هذا مقتضى احتجاج المصنف رحمه الله تعالى. قال: فلما علمنا بوجود العقل قبل الإرسال وأن العذاب مرتفع عن أهله، ووجدنا من خالف الرسل والنصوص مستحقا للعذاب، تبينا أن الحجة هي ما ورد به السمع لا غير. لكن معرفة الله بالعقل ممكنة. قال: وقد اتفقنا أيضا على أن رجلا لو قال العقل ليس بحجة في نفسه وإنما يعرف به الحجة لم يكفر ولم يفسق، ولو قال رجل كتاب الله سبحانه ليس بحجة علينا بنفسه كان كافرا مباح الدم. هذا كله ذكر للحجج والأدلة على أن الحجة في ماذا؟ في السمع، في النقل، في الكتاب والسنة. حجة الأولى أن الرسل بعثوا بالوحي ولم يبعثوا بالعقل. الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعى إلى المحاجة بالعقل، ولم يدعو أحدا بالمحاجة بالعقل. والحجة أيضا الثالثة أن وهي ما دل عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى الله عز وجل التعذيب إلا بعد بعثة الرسول، والعقل موجود، فدل على أنه ليس حجة تستوجب العقاب والعذاب. الحجة الرابعة يقول: أجمع العلماء على أن رجلا لو قال العقل ليس بحجة في نفسه لم يكفر ولم يفسق، بينما لو قال الكتاب والسنة ليس حجة، لو قال كتاب الله ليس حجة في نفسه ماذا يكون حكمه؟ يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: فتحققنا أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير، ووجدنا أيضا القائلين بالعقل المجرد وأنه أول الحجج مختلفين فيه، كل واحد يزعم أن الحق معه وأن مخالفه قد أخطأ الطريق، ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال، وإنما الحاصل دوام الجدل المنهي عنه، ونجدهم أيضا يقولون اليوم قولا يزعمون أنه مقتضى العقل ويرجعون عنه غدا إلى غيره، وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون حجة في نفسه. الذين قالوا بأن العقل حجة هم من أعظم الناس اختلافا وتنازعا، فكل يزعم أن قوله هو الذي أدى إليه برهان العقل، يقول قولي هذا الذي دل عليه العقل، والآخر يقول بل دل عقلي على خلاف قولي، فهم مختلفون، كيف يحكم بينهم؟ لا سبيل للحكم بينهم ولا فض نزاعهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا الفيصل هو العقل، هذا يقول أنا عقلي دل على هذا، وذاك يقول بل دل عقلي على خلاف قولي، ويقول الثالث بل دل عقلي على خلاف قوليكما. لكن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم أيضا هؤلاء يقولون بمقتضى عقولهم الفاسدة قولا، يقول هذا القول هو مقتضى العقل، ثم يرجعون عنه غدا إلى غيره. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني صفحة 37 و100، وكذلك من الوجوه الصحيحة أن موارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنة، وإن كان أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله ليست الحجة في عقله، وذلك أن العقول متفاوتة ومختلفة، وكثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول، فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا منقوله ولا معقوله، لا ولا معقوله، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم فيما يبلغه عن الله تعالى. ولهذا يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف، فإنهم يفترقون ويختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال وأهل الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن. فالعقول متفاوتة ولا يزال النزاع قائما بين أصحاب العقول، فلا سبيل للفصل بينهم، وإنما الفيصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ووجدنا أيضا القائلين بالعقل المجرد وأنه أول الحجج مختلفين فيه، كل واحد يزعم أن الحق معه وأن مخالفه قد أخطأ الطريق، ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال، وإنما الحاصل دوام الجدل المنهي عنه. ونجدهم أيضا يقولون اليوم قولا يزعمون أنه مقتضى العقل ويرجعون عنه غدا إلى غيره، وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكون حجة في نفسه. ووجدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود النسخ عليه، هذا فيما يتعلق بالمعتقدات، لأن المعتقدات من باب الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ، وقد وجب علينا الإذعان له، يعني التسليم والانقياد والدخول تحت حكمه، فكانت الحجة فيه لا في مجرد العقل، وإنما ورد الكتاب بالتنبيه، وإنما قال وجدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود النسخ عليه. أصل النسخ من معانيه الرفع والإزالة، وفي اصطلاح الأصوليين النسخ رفع حكم شرعي بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه. لما ذكر أن أصحاب العقول هؤلاء الذين جعلوا العقل حجة يقررون بعقولهم شيئا اليوم ثم يغيرونه ويرجعون عنه غدا، والمعتقدات لا يدخلها النسخ، فدل هذا على بطلان الاحتجاج بالعقل. بينما القرآن المنزل بالنسبة للأخبار والمعتقدات لا يدخله نسخ، لأن نسخ الأخبار يقتضي تكذيبها. إذا نسخت، إذا زعمت نسخ خبري فإنما هو التكذيب. قال: وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله، وبين أن من خالف الكتاب ممن لا يعقل، لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه وترك ظنه له ومصيره إلى طاعته، ويحكم بقبح ما خالف ذلك. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. يعني لما ذكر أن الحجة في السمع، وأن وظيفة العقل هي الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العقل قد يكون حجة في الإمكان وليس في الوجوب، ذكر أن القرآن ورد بالتنبيه على العقل وفضله، وذكر في الحاشية بعض الأدلة على ذلك، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قال: وبين أن من خالف الكتاب ممن لا يعقل، الذي يخالف كتاب الله عز وجل لا يعقل، لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه. لهذا ما أحسن ما نقل عن ابن الجوزي أو غيره أنه قال: إن العقل قد إن العقل ملك قد ولى النقل وعزل نفسه. قال: العقل ملك ولى النقل، جعل النقل هو الملك هو السلطان، وعزل نفسه. فالأمر أمر من؟ المعزول أم السلطان؟ الأمر أمر السلطان. قال: لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه وترك ظنه له ومصيره إلى طاعته، ويحكم بقبح ما خالف ذلك. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. قال: الآن سأبين تناقضا للأشعري وللأشعرية الذين جعلوا العقل حجة وقدموه على النقل فيما زعموه من معارضة للنقل بمعارضة النقل للعقل. قال: على أن الأشعرية يزعم أن العقل لا يقتضي حسناً لا يقتضي حسناً ولا قبيحاً، وهذا لعمري مخالفة العقل عياناً، وسيأتي بيان ذلك في غير هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل. وإذا ثبت ما قلناه زال شغبهم في أن العقل يقتضي ما يقولونه، لأننا لم نؤثر، يعني لم نؤمر، ظاهر أنه لم نؤمر، لم نؤمر باتباع عقل يخالف السمع. وسنذكر كذبهم في اقتضاء العقل ما صاروا إليه بعد هذا إن شاء الله عز وجل. قوله: لأننا لم نؤمر باتباع عقل يخالف السمع، يعني هذا العقل الذي خالف السمع عقل فاسد، ومعارضته هذه باطلة، لكن العقل الصريح، العقل الصحيح لا يخالف ولا يعارض النقل الصحيح. قال: على أن الأشعرية يزعم أن العقل لا يقتضي حسناً ولا قبيحاً. مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيها مذاهب. مذهب المعتزلة أن العقل يحسن ويقبح، وأن الثواب والعقاب يرتبان على تحسين العقل وتقبيحه، فتكون الحجة في العقل تأثيما لما دل على قبحه لمن أخذ به، وثوابا لما دل العقل على حسنه لمن أخذ به. فهمتم قول المعتزلة؟ المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين حتى من جهة العقاب والثواب، أي من جهة الإيجاب والتحريم. يقولون العقل يدل على العقل يدرك حسن أشياء ويدرك قبح أشياء، وأن ما أدرك العقل حسنه فمن أتاه فهو مثاب، وما أدرك العقل قبحه فمن أتاه فهو آثم. إذن أداروا التأثيم والإثاب على العقل. الأشاعرة قالوا العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، بل المدار في ذلك على الشرع، وصرحوا بأن الشرع قد يأتي ويقبل بمثلا، قالوا إذا أمر الشرع، قالوا قد إذا أمر الشرع بالشرك كان حسنا، وإذا نهى عن التوحيد كان قبيحا. يعني العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا، وأن المدار على الشرع، يعني أن الأشياء في نفسها ليس لها صفة حسن ولا قبح. هذا قول من؟ الأشاعرة. طيب أنتم تقولون أن الأشياء في نفسها ليس لها صفة حسن ولا قبح، وإنما المدار على الشرع، وتقولون أن العقل حجة، بينما أهل السنة والجماعة قالوا العقول تدرك حسن الحسن والقبح، تدرك تعرف هذا حسن وهذا قبيح، لكن التكليف إنما يكون بالشرع. التكليف يكون بماذا؟ بما جاء به الشرع، بما دل عليه الكتاب والسنة. أما العقل لا يوجب ولا يحرم. والله تعالى أعلى وأعلم.